وعندهن أولاد، منع النساء وعندهن أولاد، منع أيضا؟ يعني يدخل واحد على امرأة تقصد الأجنبي؟ نعم حدد سؤالك بارك الله فيك. يعني الأجنبي يدخل على امرأة لكن عندها أولاد يعني صغار، أولاد صغار. نعم إذا كان فيهم بالغ أو مميز قريب من البلوغ جاز، وإلا تكون خلوة محرمة. جزاك الله خيرا. وإياك.